بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط 69 من نفحات العادلية ومقتطفات من حفلة عيد المولد النبوي الشريف لسنة 97,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا قوم قد زاده رب العلا تعظيما. صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في مثله ولد الحبيب محمد. بمثله ولد الحبيب ولد الحبيب محمد. من كان برا للأنام رحيما. يا أمة الهادي يا أمة الهادي بحق نبيكم صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يأتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. يوم يأتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. الخيل تأبى غير أحمد راكبا وبه إذا ذكر اسمه خيلاء. شيخ الفوارس يعلمون مكانه إذ هيجت أسادها الهيجاء. وإذا رمى عن قوسه فيمينه قدر وما ترمي اليمين قضاء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رمى عن قوسه فيمينه قدر وما ترمي اليمين قضاء. المصلحون أصابع جمعت يدا. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء. ما جئت بابك مادحا بل فاعيا ومن المديح تضرع ودعاء. ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء. أدعوك عن قوم الضعاء. أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مصرها يلقى عليك رجاء. أنرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء. فقد وغرهم نعيم باطل ونعيم قوم في القيود بلاق. أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء وقدوا وغره نعيم باطل ونعيم قوم في القيود بلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واتبع حكم وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما

Amen. الفقيع بلغ سلامي من تبي طه الشفيع طه الشفيع وقل له يا صاحب القدر الرقيع أحدثت يوم الزحام ذكرا لنا ذكرا لنا أحدثت العيد وامي تعود جل في أيام السهالي تعود يا ليلة العيد وامي تعود جل في أيام السهالي Hey. كل عالم يا Ah, ah, ah. إلا وجدت خيالا منك في الكافي. Thank you. الله الله I'm كانت وفاتي خير لكم فارضوا علي أعمالكم فأرأيت خيرا حمدت الله ونحن في خير عظيم وقد احتفلنا بأجسامنا وقلوبنا بهذه الليلة العظيمة ولكن بضبطها وبضبطها تتميز الأشياء إذا ما قابلت هذه الفتلات في العالم يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجتمعون على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى نور الله وعلى حب الله وحب رسوله في أشرف بقعة وهي بيت الله تتميز الأشياء عندما يحتفل النصارى بعيد ميلادهم بالمعاصي وشرب الخمور والقمار ولا يتركون منكرا الا يفعلونه في ليلة ميلادهم ولكننا عندما انتسبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة مهداة للمؤمنين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ولذلك قال انما انا رحمة مهداة ما أحد ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تفانوا به ومدحوه وأثنوا عليه كثيرا وكثيرا ولكن ضمن حدود العبدية ولذلك كان يقول أطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم الإطراء والمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم جائز ولكن نهانا عن الإطراء الذي اتصف به النصارى عندما أطروا عيسى وقالوا هو ابن الله قالوا هو الله الله عيسى الله والله أبوه وما إلى غير ذلك من تصرفاتهم وكلامهم فقد ضلوا به وأما نحن هذه الأمة المحمدية والحمد لله هدينا به هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله حتى لا تفكر مهما اجتهدت وجاهدت نفسك وريضتها بأنواع الرياضات تستطيع أن تكون نبيا أو رسولا لأن الله تعالى اختار الرسول من سائر الخلق واختاره من سائر الأنبياء واختاره من سائر الرسل واختاره من أولي العزم أولي العزم خمسة هو سيدهم هو نبيهم هو حبيب الحق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو الهدى هو النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والكتاب هو القرآن هو نور الأنوار يقول على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الشمس لا يظهر له ظل لا يظهر لا تنعكس نور الشمس عليه فيظهر له ظل له البشرية وهو يأكل ويشرب ويتزوج النساء ولكن هناك فارق بين جسم وجنس فهو ياقوتا والناس كالحجر بجسمه وبروحه وبقلبه وبحواسه اختاره الله من سائر الخلق لذلك اهتدينا به وهذا من نعمة الله وعلينا أن نشكر الله تعالى ومما زادني شرفا وفيها وقدت بأخمصي أطأ الثريا بطولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبي الحمد لله الحمد لله حمد الحامدين على نعمة نبينا وحبيبنا محمد لو أطلعك الله تعالى على احتفال المسلمين في العالم كيف يحتفلون به كما نحتفل ولكن هذا احتفال سنوي والمسلم لا بد وأن ينتقل من الاحتفال السنوي إلى الاحتفال الدولي ليل والنهار تحتفل به إذ تقتدي به. لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي فنصلي كما يصلي ونتوضأ كما يتوضأ ونصلي الضحى كما يصلي الضحى ونصوم كما يصوم ونتهجد كما يتهجد ونذكر الله كما يذكر الله ونتواجد على حبه. إياك يا قاسي القلب أن تنكر على هؤلاء الذين يتواجدون حبا برسول الله وحبا بالله. ولما سألوا اسمع فتوى ابن حنبل عندما سألوه قالوا له يا إمام ما رأيك في تواجد الصوفية ما رأيك يا إمام؟ قال دعوهم يفرحوا مع الله ساعة دعوهم يفرحوا مع الله ساعة وما ألذ هذه الساعة الذي طربنا بها بحبيبنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا وقدوتنا إلى الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ونحن نرجو شفاعة الرسول في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ وعالم يوم القيامة وعالم الساعة. يا سيدي يا رسول الله كلنا نحتفل ونحب أن نحتفل دائما وأبدا باتباعك هو يفرح. ولكن إذا ما انتقلنا من الاحتفال السنوي الذي يحتفل كثير من المسلمين بعضهم يحتفل سنويا يأتي إلى بيت الله ويصلي فقط ثم يفارق كأنه يبعث برقية إلى رسول الله إلى اللقاء إلى عام الآتي يا رسول الله أترضى يا مسلم ترسل له برقية أنا احتفلت بك في هذا العام وإلى اللقاء في العام الآتي هل ترضى؟ أم تعاهده الآن وتصلي لله تعالى ركعتين مع أخوانك وأحبابك وتتعاقد معه بقلبك تكتب عقدا على قلبك لا يمحى ولا يفنى تكتبه بخط الحب خط الحب لا يفنى ولا يفنى ما كتبت من قبل على الأرض يمكن أن يمحى وأن يفنى السلام هذا من ثمرات الإيمان وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها كيف لا يرد السلام يرد السلام ولكن قلبك قلبك نعسان لعل الله أن ينقذه إلى الأبد لعلك أن تعاهد الله تعالى ورسوله في مثل هذه الليلة التي احتفلت بها سنويا تنقلها إلى الاحتفال الدومي تبتدئ بصلاة الصبح وتنتهي بصلاة العشاء وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على حضرة الله وتسلم على عباد الله الصالحين ودائما تكون في اتصال مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله الصالحين حلقات متصلة لا يمكن أن تنفصل لأنك إذا ما أحببت رسول الله لأن الله يحب رسول الله وإذا أحببت عباد الله الصالحين لأن الله ورسوله يحب عباد الله الصالحين ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك لأنك إذا ما أحببت في الله كأنك أحببت الله أحببت عباد الله الصالحين أحببت الله ولذلك يقول الله في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في للمتحابين مهما عبدت الله حتى صرت مثل الوتر، ولم يكن عندك هذا الحب لله وللرسول ولعباد الله الصالحين، لا تقبل عند الله إلا بالحب. الحب روح العباد، الحب روح الإسلام والإيمان، ولكن من يذوقه إلا إذا كان صاحبه قلبه سليم من أمراض. الأمراض سببها المعاصي، سببها المعاصي، فإذا تبت من المعاصي سليم قلبك. ولكن هل نخرج من هذه الليلة أو تخرج يا أيها المسلم التي تحتفل سنويا في مثل هذه الليلة ولا تعاهد هذا الرسول الذي احتفلت بأجله؟ هل تخرج من بيت الله ولا تحتفل بهذا الاحتفال الدائم وتكتب على قلبك بخط المحبين وبخط الحب وعاهدك يا رسول الله أن أسير على قدمك، أسير على نهجك، أسير وراءك؟ ولذلك كل من أحبه وسار على نهجه منحه الله ثلاثة أشياء: أولا أن الله يحبه، ثانيا يكرمه الله بالحب، ثالثا يغفر له ذنبه. ودعوى المحبة سهلة ولكن لا بد لها من بينة، وما بينتها إلا الطاعة والامتثال. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، مطيع لأمر العاملية سامعين. المحب لا يرى تكلفا في اتباعه لمحبوبه، شأن كل محب لا يرى تكلفا ولا يرى مشقة، كالذي يربط الشيطان على قافيته ثلاث عقد عندما ينام فيضرب على كل عقدة الليل الطويل، هذا لا يرى، لا يقرب الشيطان لأنه لم تكون المحبة.